إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الحديث مستمرا في القراءة من كتاب شروط الصلاة وأركانها وواجباتها للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب من أنفع الكتب خاصة للمبتدئين وعامة الناس، بل قد نفع الله به الخاصة والعامة كما نفع بسائر مؤلفاته هذا الإمام الجليل في جميع أقطار الأرض، وهذا من فضل الله عليه وعلى الناس. كنا قرأنا بالأمس من أركان الصلاة قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة، وذكر المصنف رحمه الله تعالى آيات سورة الفاتحة، وذكر تفسير هذه الآيات، وذكر أيضا الدليل على أن هذه الأمة منهية من أن تتشبه باليهود أو بالنصارى، ولذا قال الله عز وجل: وإهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى. المغضوب عليهم اليهود لأن عندهم علم وما عملوا به، والضالين هم النصارى لأنهم عبدوا الله على جهل. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولحديث عنه، والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتمه. قال: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟ القذة بضم القاف ريش السهم، وهو كناية عن شدة الموافقة لهم في المخالفات والمعاصي للكفر، وهذا خبر معناه النهي عن اتباعهم ومنعهم من الالتفات بغير الإسلام. والمعنى أن هذه الأمة تتشبه بأهل الكتاب في كل ما يفعلونه من الشر، حتى لو فعلوا هذا الشر الذي يخشى منه الضرر البين لاتبعوهم فيه. قال: فمن، استفهام إنكاري، أي ليس المراد غيرهم. فحرم الله عز وجل على المسلم أن يتشبه بالكفار، وشدد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، حتى قال: من تشبه بقوم فهو منهم، كما هو الحديث عند أبي داود وهو حديث صحيح. وتحريم التشبه بالكفار إنما يكون فيما هو من خصائصهم لا يشاركهم فيه المسلمون. ومما يوضح معنى الخصوصية أنه إذا روي الفاعل لذلك الفعل لقيل عنه إنه من الطائفة التي منع من مشابهتها، وهذا لا يكون إلا في الفعل الذي لا يفعله إلا هذه الطائفة. أما الفعل المشترك بينهم وبين المسلمين فلا يصح أن يقال إن فعله يعد من التشبه الممنوع، لأن الفعل ليس خاصا بهم. وعلى هذا فالأشياء التي لا تمنع إلا بسبب كونها تشبها بالمشركين قد يختلف حكمها باختلاف الزمان أو المكان حسب اختلاف العادات والتقاليد. فإذا كان هذا النوع من اللباس في بلد ما لا يلبسه إلا الكفار، كان لبس المسلم له في هذا البلد محرما، وإذا كان في بلد آخر يلبسه المسلمون والكفار كان لبسه جائزا مباحا في ذلك البلد. فعلى هذا يكون المنع عما يكون من خصائصهم. وقد يقال: ما الضابط لمسألة التشبه بالكفار؟ يقول الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى ذاكرا الضابط في ذلك، فقال: التشبه بالكفار يكون في المظهر واللباس والمأكل وغير ذلك، لأنها كلمة عامة ومعناها أن يقوم الإنسان بشيء يختص به الكفار بحيث يدل من رآه أنه من الكفار، وهذا هو الضابط. أما إذا كان الشيء قد شاع بين المسلمين والكفار فإن التشبه يجوز وإن كان أصله مأخوذا من الكفار، ما لم يكن محرما لعينه كلباسه الحرير. سئل أيضا الشيخ: ما هو مقياس التشبه بالكفار؟ فأجاب: مقياس التشبه أن يفعل المتشبه ما يختص به المتشبه به. فالتشبه بالكفار أن يفعل المسلم شيئا من خصائصهم، أما من انتشر بين المسلمين وصار لا يتميز به الكفار فإنه لا يكون تشبها، فلا يكون حراما من أجل أنه تشبه، إلا أن يكون محرما من جهة أخرى. يقول: وهذا الذي قلناه هو مقتضى مدلول هذه الكلمة. يقول: وقد صرح بمثله صاحب الفتح ابن حجر، وقد قال: وقد كره بعض السلف لبس البرنس لأنه من لباس الرهبان. وقد سئل مالك عنه فقال: لا بأس به. قيل: فأنه من لبوس النصارى. قال: كان يلبس هنا، ها هنا يعني في البلد. يقول الشيخ ابن عثيمين: لو استدل مالك بقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل ما يلبس المحرم فقال: لا يلبس القمصة ولا العمائمة ولا السراويلات ولا البرانس، لكان أولى. لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم هذه الأشياء دليل على أنه يلبسها غير المحرم، وأنها من اللباس غير المنهي عنه، وذكر البرنس لأنه أصبح لباسا حتى للمسلمين. قال أيضا رحمه الله تعالى: وفي الفتح أيضا: وإن قلنا النهي عنها المياتر الأرجوان من أجل التشبه بالعاجم فهو لمصلحة دينية، لكن كان ذلك شعارهم حينئذ وهم كفار، ثم لما لم يصير الآن يختص بشعارهم زال ذلك المعنى فتزول الكراهة والله أعلم. والمياتر الأرجوان يعني تشبه المخدة يجعلها الراكب على الفرس تحته. والحديث الثاني يقول الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: افترقت اليهود على 72 فرقة. يقول رحمه الله تعالى في الحديث: افترقت اليهود على 72 فرقة، و ستفترق هذه الأمة. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قلنا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا الحديث حديث الافتراق ميزان توزن به الأعمال والاعتقادات وسائر التصرفات التي لها علاقة بالدين، فمن كان على مثل ما كان على النبي وأصحابه فهو على الهدى المستقيم، ومن لم يكن كذلك فهو متوعد بأن يكون من أهل النار من هذه الفرق التي جاء ذكرها في الحديث. قال سهل التستري رحمه الله: تستري رحمه الله، هذه الأمة 73 فرقة، 72 فرقة هالكة، كلهم يبغضون السلطان، والناجية هذه الواحدة التي مع السلطان، ذكر ذلك بقوت القلوب. إذن عندنا منهج: متى ما رأيت من يبغض السلطان فهذا دليل على أنه، طبعا السلطان المسلم، دليل على أنه ليس على الحق وليس على هدي السلف وليس على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لذلك هذه أصل عند أهل السنة كما قال الإمام التستري: هذه الواحدة التي مع السلطان، يعني 72 هالكة كلهم يبغضون السلطان. فالقرآن والسنة قد بين المنهج الصحيح الذي يجب اتباعه، وهو القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون فهم القرآن والسنة وفق فهم سلف الأمة. فالأصل هو القرآن والسنة. قال تعالى: ومن يطع الرسول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن الأصول، أصول أهل السنة والجماعة، الإخلاص لله عز وجل، ومناصحة ولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة كما قال شيخ الإسلام. ولذا فنجد المبتدع قد خالفوا فيها، لا سيما في مناصحة ولي الأمر ولزوم جماعة المسلمين. فصدق قول من قال من السلف أن أهل الأهواء خوارج، وقال إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف. قال أيوب السختياني: أهل الأهواء كلهم خوارج. وقال إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف. روى اللالكائي عن أبي قلابة أنه قال: ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرحه لحديث ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. لا يغل، يعني لا يوجد فيه حقد وكراهية وبغض لهذه الأمور الثلاثة التي هي إخلاص العمل لله، والنصيحة لولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. يقول رحمه الله تعالى: على المرء المسلم أن يختبر نفسه بهذا الحديث، يعني يجعل هذا الحديث نصب عينيه ويختبر نفسه، ما موقفه من الإخلاص لله عز وجل، ما موقفه من طاعة الله ورسوله، ما موقفه من النصيحة لولي الأمر وطاعته في المعروف، فيكون هذا اختبار له. ويقول إمام محمد عبد الوهاب في كتابه المسائل التي خالف بها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، يقول عن هذا الحديث: ما حصل خلل في دين الناس أو دنياهم إلا بالإخلال بهذه الثلاث أو ببعضها. فالحديث يقول: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني الميزان هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قل الله تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. فقد أمرنا الله باتباع سبيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثرهم وسلوك منهجهم. يقول الإمام ابن القيم بعدما ذكر هذه الآية: واتبع سبيل من أناب إلي، يقول: وكل من الصحابة منيب إلى الله تعالى، فيجب اتباع سبيله، وأقواله واعتقاداته من أكبر سبيله. وحذرنا الله عز وجل من مخالفة سبيلهم، وتوعد سبحانه مخالفهم بجهنم، فقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأخبرنا الله عن رضاه عمن اتبعهم بإحسان وأعد لهم الثواب العظيم. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وكما أنه توعد من اتبع غير سبيلهم بعذاب جهنم فقد وعد متبع سبيلهم بالجنة والرضوان، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن يتبعوا سنته وسنة الخلفاء من بعدك، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وحضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، الحديث. ووصف الفرقة الناجية كما في حديث الافتراق أنه الإمام محمد عبد الوهاب: ما أنا عليه اليوم أصحابي. فمن كان على مثل ما كانوا عليه فهو من الفرقة الناجية، ومن خالفهم وابتعد عنهم فيكون من أهل الوعيد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. وقال أبي بن كعب رضي الله عنه: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل والسنة ذكر الرحمن، ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار أبدا. وإن اقتصادا في سنة وخير خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. وقال أبو العالية: عليكم بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يفترقوا. وقال الأوزاعي: يصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم. وقال أيضا: عليك بأثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وأراء الرجال وإن زخرفوا لك القول. وقال الإمام أحمد: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم وترك البدع. وما زال العلماء من أئمة السنة جيلا بعد جيل يدعون لاتباع السلف الصالح والاقتداء بهم وسلوك طريقهم واتباع أثرهم. ومن هؤلاء الإمام الجليل محمد ابن عبد الوهاب، الذي حتى في كتاب الصلاة في أركان الصلاة ذكر هذا الحديث الجليل، محذرا الأمة من أن تخالف سنة نبيها أو أن تخالف ما عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمنهج أهل السنة والجماعة يتلخص فيما يلي: أولا، حصرهم مصدر التلقي في باب الاعتقاد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفهمهم للنصوص على ضوء فهم السلف، احتجاجهم بالسنة الصحيحة في العقيدة، وسواء كانت هذه السنة الصحيحة متواترة أم أحادا، التسليم بما جاء به الوحي وعدم رده بالعقل، وعدم الخوض في الأمور الغيبية التي لا مجال للعقل فيها، وعدم الخوض في علم الكلام والفلسفة، ورفض التأويل الباطل للنصوص، والجمع بين النصوص في المسألة الواحدة وفي الباب الواحد، والأخذ بالمتشابه ورد الأخذ بالمحكم ورد المتشابه من النصوص إلى المحكم. فهذه هي العقيدة الصحيحة التي سار عليها الإمام محمد عبد الوهاب كما سار عليها الأئمة من قبله، وحث عليها ورغب فيها، وجعلها جل همه في العلم والتعليم والدعوة. فهذه العقيدة مستقاة من النبع الصافي من كتاب الله وسنة رسوله، بعيدة عن الأهواء والشبه، فالمتمسك بها يكون معظما لنصوص الكتاب والسنة، لأنه يعلم أن كل ما فيها حق وصواب. أما فنجد أن المنهج السلفي له ميزات تميزه عن غيره، منها ثبات أهل على الحق وعدم تقلبهم كما هي عادة أهل الأهواء. أهل الأهواء يتقلبون ويتلونون ويتغيرون، وتجد الشيء حلال في وقت حرام في وقت، وهكذا، لأنهم يتبعون أهواءهم. أما أهل الحق أهل السنة فإنهم هي على الحق، فإنهم لا يتقلبون. قال حذيفة لأبي مسعود: إن الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر، وتنكر ما كنت تعرف. وإياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وبالجملة فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنة أضعاف ما هو عند أهل الكلام والفلسفة. وقال أيضا: إنما عند عوام المسلمين وعلمائهم أهل السنة والجماعة من المعروف واليقين والطمأنينة والجزم بالحق والقول الثابت والقطع بما هم عليه أمر لا ينازع فيه إلا من سلبه الله العقل والدين. ومن مميزات منهج السلف اتفاق أهله على العقيدة وعدم اختلافهم مع اختلاف الزمان والمكان، وأيضا أنهم أعلم الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأقواله، وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها، لذلك فهم أشد الناس حبا للسنة وأحرصهم على اتباعها وأكثرهم موالاة لأهلها. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: فإنه متى كان الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق وأعلمهم بالحق وأقومهم قولا وحالا، لزم أن يكون أعلم الناس به أعلم الخلق بذلك، وأن يكون أعظمهم موافقة له واقتداء به أفضل الخلق. أيضا من مميزاتهم اعتقادهم أن طريقة السلف الصالح هي الأسلم والأعلم والأحكم، لا كما يدعيها أهل الكلام أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. وقد رد شيخ الإسلام هذه الفرية فقال: لقد كذبوا على طريقة السلف وظلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف بالكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. أيضا من مميزاتهم حرصهم على نشر العقيدة الصحيحة والدين القويم وتعليم الناس ونصحهم والرد على المخالفين والمبتدعين، وأيضا وسطيتهم بين الفرق، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام بين الملل. وقال أيضا: فهم وسط في باب أسماء الله بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية، وفي باب الوعيد بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج. فهذا المنهج القويم الذي تجب معرفته ويجب اتباعه، والذي حث عليه القرآن وحثت عليه السنة وسار عليه الصحابة ومن تبعهم بأخيار. على عكس ذلك، على عكس هذا المنهج القويم، نجد أن منهج أهل الأهواء والبدع يختلف، فإن مصدرهم في التلقي ليس الكتاب والسنة، وإنما هو ما ابتدعه أئمتهم وشيوخهم، ثم تأويل الكتاب أو السنة إلى ما يوافق أهواءهم، واعتمادهم على العقل وعلى الأحاديث الضعيفة والواهية والمكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباعهم للمتشابه فيردون النصوص المحكمة البينة بالنصوص المتشابهة. فأهل السنة أهل الحق كما ذكرنا يحملون المتشابه على المحكم، وهؤلاء يأخذون بالمتشابه ليردوا به المحكم، لذا نجد من أصولهم اتباع المتشابه وترك المحكم. تحريفهم للأدلة وتأويلها تأويلا فاسدا بأن يرد الدليل على مناط فيصرفونه عن ذلك المناط إلى مناط آخر، موهمين أن المناطين واحد، تكون الدلالة الظاهرة من النص شيء وهم يحملونها على شيء آخر، إما بزعم بأن اللغة تدل على ذلك أو المجاز يدل على ذلك، أو أنه يجب تأويل النص لأن العقل لا يتفق على ما يكون عليه ظاهر النص نتيجة عدم تسليمهم للوحي وإخضاع العقل للوحي، وإنما اتباع العقل وإخضاع الوحي لهذا العقل. ولذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وبالجملة فافتراق أهل الكتاب وافتراق هذه الأمة على 73 فرقة إنما أوجبه التأويل. نعم، إنما أوجبه التأويل. ويقول ابن أبي العز الحنفي: هل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض وافترقت الأمة على 73 فرقة إلا بالتأويل الفاسد؟ نعم، لأن التأويل الفاسد تأويل أسماء الله وصفاته وتحريفها عن معانيها وتأويل النصوص الشرعية هو الذي كان سببا في وجود مثل هذه الفرق المخالفة للحق المخالفة للسنة. نجد أيضا من مناهجهم الغلو والإفراط في مسائل الاعتقاد، كغلو الخوارج والمعتزلة في باب الوعيد وتفريط المرجئة في باب الوعد، فلذلك ناقضوا الحق وخالفوه. هذه الأصول المخالفة للحق التي ساروا عليها في النظر والاستدلال هي التي أوقعتهم في الانحراف، وأنه كما قيل لكل قوم وارث. فنجد الآن في الإنترنت نفس هذه المعتقدات تبث من جديد وتحيا من جديد في الإنترنت وفي غيرها، ويقول بها أناس جدد، وبعضهم وهذه من الطوام ينسب بعض هذه المعتقدات إلى أهل السنة والجماعة أو إلى السلف أو إلى المنهج السلفي، وأيضا يستدلون بنصوص تنقل عن أئمة السلف الإمام أحمد أو ابن تيمية أو الإمام عبد الوهاب أو الأئمة قبلهم وبعدهم ليؤيدوا بها ما يريدون الذهاب إليه. فيأتي الشخص يقول: هؤلاء انظروا يعظمون ابن تيمية، يعظمون الإمام أحمد، يعظمون ابن القيم، يعظمون ابن عبد الوهاب، ينقلون كلامهم، لكنهم كما أن أسلافهم حرفوا القرآن والسنة فلا يستغرب أن يحرف هؤلاء كلام الأئمة. كلام الأئمة لا يساوي كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن تجرأ وحرف كلام الله وأوله على غير معانيها الشرعية الصحيحة لا يستغرب منه أن ينقل من كلام الأئمة ويرده على غير معناه. والسياق الذي أورده هؤلاء الأئمة في مكانه وسياقه الذي يتفق في المعنى الذي أرادوه، إما يأتون بنص مكتوب مبتور أو يأتون بكلام يؤلفونه ويحرفونه ويوهمون القارئ والسامع لهذا الشيء أن هذا الشخص المتكلم أو هذا الكاتب أو الذي ألف هذا المؤلف أنه يتبع أئمة السلف. عندما يقول: قال شيخ الإسلام تيمية، قال ابن القيم، قال إمام محمد عبد الوهاب، قال إمام أحمد، وهم من أئمة السلف، لكن يريدونه على غير المورد الصحيح الذي يجب أن يفهم عليه هذا النص. فلذلك ينبغي التنبه لطرائق أهل الأهواء والبدع وتحريفهم للنصوص، وأنهم إضافة إلى ما سبق يستعملون العقل ويردون النقل ويستعجلون النتائج ويبنونها على مقدمات غير صحيحة، فطريقتهم في النظر والاستدلال غير مبنية على الكتاب والسنة بفهم السلف والجمع بين النصوص وعدم تحريفها وعدم تأويلها تأويلا فاسدا يخرجها عن معانيها، فالمقدمات خاطئة والنتائج ستكون خاطئة أيضا. أيضا من مناهجهم عدم الرجوع إلى أهل العلم المعتبرين، والله عز وجل يقول: إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. عاب الله سبحانه وتعالى الذين يتسرعون ويذيعون كل شيء يسمعون سواء يتعلق بأمر الناس أو بخوفهم، وامتدح الذين يردون ذلك إلى الرسول، الرد إليه في حال حياته والرد إلى سنته بعد مماته والرجوع إلى أهل العلم، أهل الاستنباط، أهل الفقه، أهل الرأي السديد، أهل الرأي الرشيد، يرجع إليهم في مثل هذه الأمور. لكن قديما تجد الخوارج بدل من أن يرجعوا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويستفيدوا منهم العلم إذا بهم يكفرونهم ويضعون بينهم حاجزا كبيرا بينهم وبين العلم النافع، تجد الشيء نفسه الآن يجعلون حاجزا بين الشباب والرجوع إلى أهل العلم المعتبرين من أهل السنة الذين عرفوا بالدعوة إلى السنة والثبات على السنة، فيطعنون فيهم ويشوهون منهجهم وطريقتهم ويطلقون عليهم الألقاب المنفرة منهم. فهذا المنهج الذي سلكه أهل الأهواء والبدع مخالف لمنهج أهل السنة والجماعه في النظر وفي الاستدلال، وهو من اعظم عوامل تفرق الامه. فيطلقون الالقاب الشنيعه على علماء اهل السنه للتنفير منهم والتزهيد عنهم، يقولون علماء حيض ونفاس، علماء سلاطين، وتقوقعون، يجرون فقه الواقع، لا يدرون ماذا يجري، وهكذا من الامور الطوام الظالمه. والمقصود ان ينحرف الشباب عن هؤلاء العلماء، فاذا انحرف الشباب عن هؤلاء العلماء تلقفهم هؤلاء وصنعوا منهم كما يقول ابن كثير اشكالا غريبه. يقول ابن كثير عن الخوارج: وترى منهم اشكالا غريبه. ونعم، الان ترى اشكالا غريبه جدا في الفهم والافعال والتصرفات، في رد النصوص، في الاستهزاء اهل العلم، كل ذلك بسبب خطائهم وفساد منهجهم. فاذا كان متقدموهم ما احترموا الصحابه وطعنوا فيهم وكفروهم وقاتلوهم بل واعتبروا ذلك جهادا، فالاتباع كما قلنا لكل قوم وارث. وان الخلاص والنجاة هو بالاتباع للكتاب والسنة بفهم السلف وترك الابتداع. فجماع الدين كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أصلا ألا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بالبدع، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا خالصا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فقد أمر الله في هذه الآية أن يكون العمل صالحا أي موافقا للسنة، ثم أمر أن يخلصه صاحبه لله عز وجل. ولذا قال الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: وهذان ركنا العمل المتقبل لا بد أن يكون خالصا لله صوابا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روي مثل هذا عن القاضي عياض رحمه الله وغيره. ومما تقدم يتبين أنه لا بد لصحة أي عمل نريد أن نتقرب به إلى الله من شرطين أساسيين، ولا بد من وجودهما مجتمعين، ولا ينفك أحدهما عن الآخر، وهما إخلاص العبادة وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، وكما قال تعالى: واتبع وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالإخلاص لا يتأتى مع الشرك أو الرياء أو إرادة الإنسان بعمله الدنيا، ولا بد أن يكون العامل قد قصد بعمله وجه الله تعالى وحده. هذا بالنسبة لما يتعلق بالإخلاص. أما الشرط الثاني المتابعة، فمعناه أن يكون العمل الذي نتقرب به إلى الله موافقا لما شرعه الله في كتابه أو سنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. والله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد أكمل الله لنا الدين قبل أن ينتقل الرسول صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى، فليس هو بحاجة إلى من يزيد وينقص منه. وقد جاءت النصوص الكثيرة تأمر بالاتباع وتحذر من الابتداع والأحداث في الدين، ويجب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الميزان هو هذا الحديث الذي ذكره هذا الإمام الجليل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الناجية، الفرقة الناجية، قال: من كان على مثل ما أنا عليها اليوم وأصحابي. فالله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد أمر الله سبحانه وتعالى الأمة بالاجتماع واتحاد الكلمة على أن يكون الأساس لهذا الاجتماع هو الاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونهانا عن التفرق كما جاء في هذا الحديث، نهى عن التفرق وبين خطورته، وبين خطورته على الأمة. وليتحقق هذا الأمر فقد أمرنا بالتحاكم إلى الله عز وجل في الأصول وفي الفروع، ونهينا عن كل سبب يؤدي إلى التفرق. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله هو عهد الله وهو القرآن كما قال المفسرون. وقد أمر الله بالجماعة ونهى عن الفرقة والاختلاف كما قال تعالى: وما نهاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا شامل لأصول الدين وفروع الظاهرة والباطنة، وأن ما جاء به الرسول يتعين صلى الله عليه وسلم يتعين على العباد الأخذ به واتباعه ولا تحل مخالفته، وأن نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على حكم شيء كنص الله تعالى: لا رخصة لأحد في تركه، ولا يجوز تقديم قول أحد على قول الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. فأهل الأهواء لا يقولون بهذه العقيدة، يعني أي اجتماع لا يكون أساسه الاعتصام بالكتاب والسنة واتباع السلف والعقيدة الصحيحة لن يستمر هذا الاجتماع، ولا يكون هذا الاجتماع مفيدا، لأنه ما بني على أساس صحيح ولا على عقيدة صحيحة ولا على منهج سليم. فالأساس الصحيح لصدق الاجتماع المطلوب شرعا هو الاعتصام بالكتاب والسنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لأنه قد يقول شخص: لماذا لا نجتمع؟ وإذا به يخالف الكثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يخالف الكثير من العقائد الثابتة، ماذا يقال له؟ إذا عرفت الاجتماع عليك أن تنبذ مسببات الفرقة، وأقوى مسببات الفرقة الابتداء في دين الله ومنابذة أهل الحق والطعن فيهم. فلا يكون الاجتماع مثمرا إلا إذا كان على عقيدة صحيحة سليمة. ولذلك أمرنا الله عز وجل عند التنازع في أي شيء سواء كان في الأصول أو الفروع أن نرد المتنازع فيه إلى الكتاب والسنة، وأن ذلك بفهم سلف الأمة. فأهل الأهواء لا يقولون بهذا، تبين لهم العقيدة الصحيحة يكون هذه عقيدة ما نأخذها بأخبار الأحاد، لابد أن تكون العقيدة بأخبار متواترة. ما الدليل؟ ما هو؟ العقل وليس النقل. الله عز وجل يقول: ما أتاكم الرسول فخذوه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الواحد إلى أقوام كثيرين ومع ذلك يقبلون كلامه وهو شخص واحد. أرسل معاذا إلى اليمن، أرسل أناسا أفرادا إلى قبائل شتى، ما كان أحد يعترض على ذلك أو يقول لابد أن يأتينا جمع غفير يستحيل تواطؤهم على الكذب. لا، لنقبل أن يكون هذا الكلام الرسول الله، العبرة أن يكون النص صحيحا، فإذا صح وجب الأخذ به على ما دل عليه ولا يجوز رده. فهذا الإمام الجليل ذكر هذا الحديث العظيم الذي هو حديث الافتراق، الذي هو كما ذكرت هو الميزان الذي توزن به الأقوال والأعمال والاعتقادات وسائر التصرفات، مثل ما قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا الذي فيه النجاة والسلامة من الفرق الهالكة. وقد أطلت في شرحه وبيانه لأهميته، ولأن هذا الإمام الجليل ممن يعظم السلف وممن يعظم الصحابة أشد التعظيم، وهم أعظم الناس عنده بعد النبي صلى الله عليه وسلم، مما يرد كلام المأفون المفتري الذي ذكرناه في أول درس. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.